اخترت دهماءتين. اخترت دهماءتين يا مطر، ومن له في الفضائل الخير، وربما قالت العيون وقد يصدق فيها ويكذب النظر. أنت الذي لو يعاب في ملأ ما عيب إلا بأنه بشر، وأن إعطاءه الصوارم والخيل وسمر الرماح والعكر فاضح أعدائه كأنهم له يقلون كلما كثر. أعاذك الله من سهامهم، ومخطئ من رميه القمر. أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه، تأتي الندى ويذاع عنك فتكره. وإذا رأيتك دون عرض عارضا أيقنت أن الله يبغي نصره. رضاك رضاي الذي أوثر، وسرك سري فما أظهر. كفتك المروءة ما تتقي، وآمنك الود ما تحذر. وسركم في الحشا ميت، إذا أنشر السر لا ينشر. كأني عصت مقلتي فيكم، وكاتمت القلب ما تبصر. وإفشاء ما أنا مستودع من الغدر، والحر لا يغدر. إذا ما قدرت على نطقة فإني على تركها أقدر. أصرف نفسي كما أشتهي، وأملكها والقنا أحمر. دواليك يا سيفها دولة، وأمرك يا خير من يأمر. أتاني رسولك مستعجلا، فلباه شعري الذي أذخر. ولو كان يوم وغى قاتما للباه سيفي والأشقر. فلا غفل الدهر عن أهله، فإنك عين بها ينظر. أرى ذلك القرب صار ازورارا، وصار طويل السلام اختصارا. تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا. أسارقك اللحظة مستحييا، وأزجر في الخيل مهري سرارا. وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذار اعتذارا. كفرت مكارمك الباهرات، إن كان ذلك مني اختيارا. ولكن حمى الشعر إلا القليل، هم حمى النوم إلا غني اختيارا. وما أنا أسقمت جسمي به، وما أنا أضرمت في القلب نارا. فلا تلزمني ذنوب الزمان، إلي أساء وإياي ضارا. وعندي لك الشرد السائرات، لا يختصصن من الأرض دارا. قواف إذا سرن عن مقولي، وثبنا الجبال وخضنا البحار. ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث سار. فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهارا. أشدهم في الندى هزة وأبعدهم في عدو مغارا. سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يسارا يسارا. ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كبارا. الصوم والفطر والأعياد والعصر منيرة بك حتى الشمس والقمر. تري الأهلة وجها عم نائله فما يخص به من دونها البشر. ما الدهر عندك إلا روضة أنف يا من شمائله في دهره زهر. ما ينتهي لك في أيامه كرم فلا انتهى لك في أعوامه عمر. فإن حظك من تكرارها شرف وحظ غيرك منها الشيب والكبر. ظلم لذا اليوم. ظلم لذا اليوم وصف قبل رؤيته، لا يصدق الوصف حتى يصدق النظر. تزاحم الجيش حتى لم يجد سببا إلى بساطك لي سمع ولا بصر. فكنت أشهد مختص وأغيب معاينا وعياني كله خبر. اليوم يرفع ملك الروم ناظرا لأن عفوك عنه عنده ظفر. وإن أجبت بشيء عن رسائله فما يزال على الأملاك يفتخر. قد استراحت إلى وقت رقابهم من السيوف وباقي القوم ينتظر. وقد تبدلها بالقوم غيرهم لكي تجم رؤوس القوم والقصر. تشبيه جودك بالأمطار غادية، جود لكفك ثان ناله المطر. تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها نوره القمر. طوال قنن. طوال قنن تطاعنها قصار، وقطرك في ندى ووغى بحار. وفيك إذا جنى الجاني أنات تظن كرامة وهي احتقار. وأخذ للحواضر والبوادي بضبط لم تعوده نزار. تشممه شميم الوحش إنسا، وتنكره فيعروها نفار. ومن قادت لغيرك في زمان، فتدري ما المقادة والصغار. فقرحت المقاود ذفرييها، وسعر خدها هذا العذار. وأطمع عامر البقيا عليها، ونزقها احتمالك والوقار. وغيرها التراسل والتشاكي، وأعجبها التلبب والمغار. جياد تعجز الأرسان عنها، وفرسان تضيق بها الديار. وكانت بالتوقف عن رداها نفوسا في رداها تستشار. وكنت السيف قائمه إليهم، وفي الأعداء حدك والغرار. فأمست بالبدية شفرتاه، وأمسى خلف قائمه الحيار. وكان بنو كلاب حيث كعب، فخافوا أن يصيروا حيث صار. تلقوا عز مولاهم بذل، وسار إلى بني كعب وسار. فأقبلها المروج مسومات، ضوامر لا هزال ولا شيار. تشير على سلمية مسبطرا، تناكر تحته لولا الشعار. عجاجا تعثر العقبان فيه، كأن الجو وعث أو خبار. وظل الطعن في الخيلين خلسا، كأن الموت بينهما اختصار. فلزهم الطراد إلى قتال، أحد سلاحهم فيه الفرار. مضوا متسابقي الأعضاء فيه، لأرؤسهم بأرجلهم عثار. يشلهم بكل أقب نهد، لفارسه على الخيل الخيار. وكل أصم يعسل جانباه، على الكعبين منه دم ممار. يغادر كل ملتفت إليه، ولبته لثعلبه وجار. إذا صرف النهار الضوء عنهم، دجى ليلان ليل والغبار. وإن جنح الظلام جاب عنهم، أضاء المشرفية والنهار. ويبكي خلفهم دثر بكاه، رغاء أو ثؤاج أو يعار. غطى بالعثير البيداء حتى تحيرت المتال والعشار. ومروا بالجبات يضم فيها كلا الجيشين من نقع إزار. وجاءوا الصحصحان بلا سروج، وقد سقط العمامة والخمار. وأرهقت العذارى مردفات، وأوطئت الأصيبية الصغار. وقد نزح الغوير فلا غوير، ونهيا والبيضة والجفار. وليس بغير تدمر مستغاث، وتدمر كاسمها لهم دمار. أرادوا أن يديروا الرأي فيها، فصبحهم برأي لا يدار، وجيش كلما حاروا بأرض وأقبل أقبلت فيه تحار. يحف أغر لا قود عليه، ولا دية تساق ولا اعتذار. تريق سيوفه مهج الأعادي، وكل دم أراقته جبار. فكانوا الأزد ليس لها مصار على طير، وليس لها مطار. إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار. يرون الموت قداما وخلفا فيختارون، والموت اضطرار. إذا سلك السماوة غير هاد فقتلاهم لعينيه منار. ولو لم يبق لم تعش البقايا، وفي الماضي لمن بقي اعتبار. إذا لم يرع سيدهم عليهم فمن يرعي عليهم أو يغار. تفرقهم وإياه السجايا، ويجمعهم وإياه النجار. ومال بها على أرك وعرض، وأهل الرقتين لها مزار. وأجفل بالفرات بنو نمير، وزأرهم الذي زأروا خوار. فهم حزق على الخابور صرعى، بهم من شرب غيرهم خمار. فلم يسرح لهم في الصبح مال، ولم توقد لهم بالليل نار. حذار فتى إذا لم يرض عنه، فليس بنافع لهم الحذار. تبيت وفودهم تسري إليه، وجدواه التي سألوا اختفار. فخلفهم برد البيض عنهم، وهامهم له معهم معار. هم ممن أذم لهم عليه، كريم العرق والحسب النضار. فأصبح بالعواصم مستقرا، وليس لبحر نائله قرار. وأضحى ذكره في كل قطر، تدار على الغناء به العقار. تخر له القبائل ساجدات، وتحمده الأسنة والشفار. كأن شعاع عين الشمس فيه، ففي أبصارنا منه انكسار. فمن طلب الطعان فذا علي، وخيل الله والأسر الحرار. يراه الناس حيث رأته كعب، بأرض ما لنازلها استتار. يوسطه المفاوز كل يوم، طلاب الطالبين لا لانتظار. تصاهل خيله متجاوبات، وما من عادة الخيل السرار. بنو كعب وما أثرت فيهم، يد لم يدمها إلا السوار. بها من قطعه ألم ونقص، وفيها من جلالته افتخار. لهم حق بشركك في نزار، وأدنى الشرك في أصل جوار. لعل بنيهم لبنيك جند، فأول قرح الخيل المهار. وأنت أبر من لو عق أفنى، وأعفى من عقوبته البوار. وأقدر من يهيجه انتصار، وأحلم من يحلمه اقتدار. وما في سطوة الأرباب عيب، ولا في ذلة العبدان عار. بقية قوم آذنوا ببوار. بقية قوم آذنوا ببوار، وأنضاء أسفار كشرب عقار. نزلنا على حكم الرياح بمسجد، علينا لها ثوبا حصن وغبار. خليلي ما هذا مناخا لمثلنا، فشد عليها وارحلا بنهار. ولا تنكر عصف الرياح، فإنها قرى كل ضيف بات عند سوار. إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعدا، فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمر. هما خلتان، ثروة أو منية، لعلك أن تبقي بواحدة ذكرى. حاش الرقيب فخانته ضمائره، حاش الرقيب فخانته ضمائره، وغيظ الدمع فانهلت بوادره. وكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الدمع لا تخفى سرائره. لولا ظباء عدي ما شغفت بهم، ولا بربربهم لولا جآذره. من كل أحور في أنيابه شنب، خمر يخامرها مسك تخامره. نعج محاجره، دعج نواظره، حمر غفائره، سود غدائره. أعارني سقم عينيه وحملني، من الهوى ثقل ما تحوي مآزره. يا من تحكم في نفسي فعذبني، ومن فؤادي على قتلي يظافره. بعودة الدولة الغراء ثانية، سلوت عنك ونام الليل ساهره. من بعد ما كان ليلي لا صباح له، كأن أول يوم الحشر آخره. غاب الأمير فغاب الخير عن بلد، كادت لفقد اسمه تبكي منابره. قد اشتكت وحشة الأحياء أربعه، وخبرت عن أسى الموتى مقابره. حتى إذا عقدت فيه القباب له، أهل لله باديه وحاضره. وجددت فرحا لا الغم يطرده، ولا الصبابة في قلب تجاوره. إذا خلت منك حمص لا خلت أبدا، فلا سقاها من الوسمي باكر. دخلتها وشعاع الشمس متقد، ونور وجهك بين الخلق باهره، في فيلق من حديد لو قذفت به صرف الزمان لما دارت دوائره. تمضي المواكب والأبصار شاخصة، منها إلى الملك الميمون طائره. قد حرن في بشر في تاجه قمر، في درعه أسد تدمى أظافره. حلو خلائقه، شوس حقائقه، تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره. تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت، كصدره لم تبن فيها عساكره. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده، غرقت فيه خواطره. تحمى السيوف على أعدائه معه، كأنهن بنوه أو عشائره. إذا انتضاها لحرب لم تدع جسدا إلا وباطنه للعين ظاهره. فقد تيقن أن الحق في يده، وقد وثقنا بأن الله ناصره. تركنا هام بني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مغافره. فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم، وكان منه إلى الكعبين زاخره. حتى انتهى الفرس الجاري، وما وقعت في الأرض من جيف القتلى حوافره. كم من دم رويت منه أسنته، ومهجة ولغت فيها بواتره، وحائن لعبت شم الرماح به. فالعيش هاجره والنسر زائره. من قال لست بخير الناس كلهم، فجهله بك عند الناس عاذره. أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير، ففي روحي أخاطره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ومن توهمت أن البحر راحته جودا، وأن عطاياها جواهره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. أريقك أماء الغمامة. أريقك أماء الغمامة أم خمر؟ بفي برود وهو في كبدي جمر. أذا الغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة؟ وذي الذي قبلته البرق أم ثغر؟ رأت وجه من أهوى بليل عواذلي، فقلنا نرى شمسا وما طلع الفجر. رأينا التي للسحر في لحظاتها سيوف ضباها من دمي أبدا حمر. تناهى سكون الحسن في حركاتها، فليس لرائي وجهها لم يمت عذر. إليك ابن يحيى ابن الوليد تجاوزت، بيلبيد عيس لحمها والدم الشعر. نضحت بذكراكم حرارة قلبها، فسارت وطول الأرض في عينها شبر. إلى ليث حرب يلحم الليث سيفه، وبحر ندم في موجه يغرق البحر، وإن كان يبقي جوده من تليده شبيها بما يبقي من العاشق الهجر. فتى كل يوم تحتوي نفس ماله، رماح المعالي لا الردينية السمر. تباعد ما بين السحاب وبينه، فنائلها قطر ونائله غمر. ولو تنزل الدنيا على حكم كفه لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر. أراه صغيرا قدرها عظم قدره، فما لعظيم قدره عنده قدر. متى ما يشر نحو السماء بوجهه تخر له الشعر وينخسف البدر. ترى القمر الأرضي والملك الذي له الملك بعد الله والمجد والذكر. كثير سهاد العين من غير علة يؤرقه فيما يشرفه الفكر. له منن تفني الثناء كأنما به أقسمت أن لا يؤدى لها شكر. أبا أحمد، ما الفخر إلا لأهله، وما لامرئ لم يمس من بحتر فخر. هم الناس إلا أنهم من مكارم يغني بهم حظر ويحدو بهم صفر. بمن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك، وأهل الدهر دونك والدهر. إني لأعلم واللبيب خبير، إني لأعلم واللبيب خبير، أن الحياة وإن حرصت غرور. ورأيت كلا ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. أمجاور الديماس رهن قرارة فيها الضياء بوجهه والنور. ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. خرجوا به ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور. والشمس في كبد السماء مريضة، والأرض واجفة تكاد تمور. وحفيف أجنحة الملائك حوله، وعيون أهل اللاذقية صور. حتى أتوا جدثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور. بمزود كفن البلا من ملكه مهف، وإثمد عينه الكافور. فيه السماحة والفصاحة والتقى، والبأس أجمع والحجة والخير. كفل الثناء له برد حياته لما انطوى فكأنه منشور. وكأنما عيسى ابن مريم ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور. غاضت أنامله وهن بحور، غاضت أنامله وهن بحور، وخبت مكايده وهن سعير. يبكى عليه وما استقر قراره في اللحد حتى صفحته الحور. صبرا بني إسحاق عنه تكرما، إن العظيم على العظيم صبور. فلكل مفجوع سواكم مشبه، ولكل مفقود سواه نظير. أيام قائم سيفه في كفه اليمنى، وباع الموت عنه قصير. ولطالما انهملت بماء أحمر في شفرتين جماجم ونحور. فأعيد إخوته برب محمد أن يحزن ومحمد مسرور، أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكير. نفر إذا غابت غموض سيوفهم عنها، فآجال العباد حضور. وإذا لقوا جيشا تيقن أنه من بطن طير تنوفة محشور. لم تثن في طلب أعنة خيلهم إلا وعمر طريدها مبتور. يممت شاسع دارهم عن نية، إن المحب على البعاد يزور. وقنعت باللقيا وأول نظرة، إن القليل من الحبيب كثير. آل إبراهيم بعد محمد. ألآل إبراهيم بعد محمد إلا حنين دائم وزفير. ما شك خابر أمرهم من بعده أن العزاء عليهم محظور. تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ساعات ليلهم وهن دهور. أبناء عم كل ذنب لامرئ إلا السعاية بينهم مغفور. طار الوشاة على صفاء ودادهم، وكذا الذباب على الطعام يطير. ولقد منحت أبا الحسين مودة جودي بها لعدوه تبذير. ملك تكون كيف شاء، كأنما يجري بفصل قضائه المقدور. مرتك ابن إبراهيم صافية الخمر. مرتك ابن إبراهيم صافية الخمر، وهنئتها من شارب مسكر السكر. رأيت الحمية في الزجاج بكفه، فشبهتها بالشمس في البدر في البحر. إذا ما ذكرنا جوده كان حاضرا، نأى أو دنا يسعى على قدم الخضر. أصبحت تأمر بالحجاب. أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة، هيهات لست على الحجاب بقادر. من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجب، لم يحتجب عن ناظر. فإذا احتجبت فأنت غير محجب، وإذا بطنت فأنت عين الظاهر. نال الذي نلت منه مني، نال الذي نلت منه مني. لله ما تصنع الخمور، وفي انصرافي إلى محلي أآذن أيها الأمير؟ وجارية شعرها شطرها، محكمة نافذ أمرها، تدور وفي كفها طاقة، تضمنها مكرها شبرها. فإن أسكرتنا ففي جهلها، بما فعلته بنا عذرها. إن الأمير أدام الله دولته، إن الأمير أدام الله دولته، لفاخر كسيت فخرا به مضر. في الشرب جارية من تحتها خشب، ما كان والدها جن ولا بشر. قامت على فرد رجل من مهابته، وليس تعقل ما تأتي وما تذر. زعمت أنك تنفي الظن، زعمت أنك تنفي الظن عن أدبي، وأنت أعظم أهل الأرض مقدارا. إني أنا الذهب المعروف مخبره، يزيد في السبك للدينار دينارا. برجاء جودك، برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفد العمر. فخر الزجاج بأن شربت به، وزرت على من عافها الخمر. وسلمت منها وهي تسكرنا، حتى كأنك هابك السكر. ما يرتجى أحد لمكرمة إلا الإله وأنت يا بدر. لا تنكرن رحيلي، لا تنكرن رحيلي عنك في عجل، فإنني لرحيلي غير مختار. وربما فارق الإنسان مهجته يوم الوغى، غير قال خشية العار. وقد منيت بحساد أحاربهم، فاجعل نداك عليهم بعض أنصار.

من بعد ما يبصرون. إنما أحفظ المديح بعيني، إنما أحفظ المديح بعيني لا بقلبي لما أرى في الأمير من خصال، إذا نظرت إليها نظمت لي غرائب المنثور. ترك مديحك كالهجاء لنفسي، ترك مديحك كالهجاء لنفسي، وقليل لك المديح الكثير، غير أني تركت مقتضب الشعر لأمر مثلي به معذور. وسجاياك مادحاتك لا لفظي، وجود على كلامي يغير. فسق الله من أحب بكفيك، وأسقاك أي هذا الأمير. بسيطة مهلا، بسيطة مهلا سقيت القطار، تركت عيون عبيدي حيارا، فظنوا النعام عليك النخيل، وظنوا الصوار عليك المنار. فأمسك صحبي بأكوارهم، وقد قصد الضحك فيهم وجار. أطاعن خيلا، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا، حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وإن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر؟ قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجب، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. وماذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني ولو نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب، وأنت لها عذر. باد هواك، باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه وفي الحشا ما لا يرى. أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. تعس المهاري غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورا. نافست فيه صورة في ستره لو كنتها لخفيت حتى يظهر. لا تترب الأيدي المقيمة فوقه كسرى مقام الحاجبين وقيصر. يقيان في أحد الهوادج مقلة رحلت وكان لها فؤادي محجر. قد كنت أحذر بينهم من قبله لو كان ينفع خائفا أن يحذر. ولو استطعت إذ اغتذت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطر. فإذا السحاب أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطر. وإذا الحمائل ما يخدن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضر. يحملن مثل الروض إلا أنها أسبى مهاتا للقلوب وجؤذرا. فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتماي الخنصرا. أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأرادني فأردت أن أتخير. أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يذر الوشيج مكسرا. لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ما شق كوكبك العجاج الأكدر. أمي أبا الفضل المبر أليتي لأيممن أجل بحر جوهرا. أفتى برؤيته الأنام وحاشري من أن أكون مقصرا أو مقصرا. صغت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبر. إن لم تغثني خيله وسلاحه فمتى أقود إلى الأعادي عسكرا. بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى. من لا تريه الحرب خلقا مقبلا فيها ولا خلق يراه مدبرا. خنث الفحول من الكمات بصبغه ما يلبسون من الحديد معصفر. يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم الرماح ومفخر. ويبين فيما مس منه بنانه تيه المدل فلو مشى لتبختر. يا من إذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا. أنت الوحيد إذا ركبت طريقة ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا. قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما نور. فهو المشيع بالمسامع إن مضى وهو المضاعف حسنه إن كرر. وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأنامل منبرا. ورسائل قطع العداة سحاءها فرأوا قنا وأسنة وسنورا. فدعاك حسدك الرئيس وأمسكوا ودعاك خالقك الرئيس الأكبر. خلفت صفاتك في العيون كلامه، كالخط يملأ مسمعي من أبصر. أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدا سرحا وخفا مجمرا، تركت دخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبر. وتكرمت ركباتها عن مبرك تقعان فيه وليس مسكا أذفر، فأتتك دامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمر. بدرت إليك يد الزمان كأنها وجدته مشغول اليدين مفكر، من مبلغ الأعراب أني بعدها جالست الإسطاليس والإسكندر، ومللت نحر عشارها فأضافني من ينحر البدر النضار لمن قرى. وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر. نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتيت مؤخر. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذر. وترى الفضيلة لا ترد فضيلة، الشمس تشرق والسحاب كنهور. أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجرا. زحل على أن الكواكب قومه، لو كان منك لكان أكرم معشرا.